أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولى الكلام فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته. وقد عني بهذه الندوة وأوضح لإخوانه ما يجب إيضاحه من جهة البدع، وقد كان قد تعين معه في هذه الندوة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الريان الشيخ صالح الفوزان، ولكن الشيخ عبد الرحمن الريان مسافر، هذا عذره. وأما الشيخ صالح الفوزان فلا بد أن له عذرا إما النسيان وإما غيره، ولا يتأخر عن مثل هذا، لكن لا بد من عذر. فجزى الله الغيب والحاضر خيرا، والحمد لله الذي وفق صاحب الفضيلة لأداء الواجب ولله ما يجب لإخوانه، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم وصاحب الفضيلة الشيخ صالح مزيدا من العلم والهدى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، الموضوع عظيم كما قال فضيلة الشيخ صالح، الموضوع عظيم موضوع البدع، ولا سيما في هذا العصر الذي اشتد فيه غربة الإسلام وقل فيه العلم وكثر فيه مدع العلم على غير هدى وعلى غير بصيرة، وانتشرت فيه البدع والضلالات والأهواء، وقل فيه الدعاة والخير في غالب البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يتعين على المؤمن أن يحرص جدا على سلامة دينه، وأن لا يأخذ العلم إلا عن أهله، لأن المدعين كثيرون، فيجب على المؤمن أن يتحرى في أخذ الحق في التفقه في دينه والسؤال عما أشكل عليه، حتى لا يقدم إلا على بصيرة، وحتى يأخذ العلم من أهله. البدع وقعت منذ زمن بعيد، وكان أصلها وقع في عهد الصحابة، في عهد علي رضي الله عنه، في عهد الأول والقرن الأول، وأول من أحدثها كما سمعتم الخوارج قبحهم الله، والرافضة الشيعة هم أول من أحدث البدع في الدين، وكفر الخوارج كثيرا من المسلمين، حتى كفروا بعض الصحابة بسبب بدعته. الخوارج كفروا بالذنوب، وحصل منهم في أيام علي من الشر ما حصل، وحصل على علي من عذاهم شيء كثير، حتى أعانه الله على قتالهم فأباد خضراءهم وارح المسلمين من شرهم رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم يزل لهم بقايا إلى يومنا هذا. وكذلك الرافضة غلوا في علي حتى زعموا أنه الله، فغضب عليهم الغضب العظيم، وأخذ لهم الأخاديد في الأرض الحفر، ثم أمر قدامه أن يلقوهم فيها أحياء حتى أحرقهم بالنار لشدة غضبه عليهم، لأنهم قالوا إنه الله، نسأل الله. فقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة أحد الغلمان رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنهم سبقوا إلى هذه البدعة، إلى بدعة الغلو في الدين، ولم يزالوا هكذا إلى يومنا هذا. هم أول من بنى المساجد على القبور، وهم من أول من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعلوا ما فعلوا من المناكر الكثيرة، نسأل الله العافية. ثم ظهرت بدعة الموارد بعد ذلك في سنوات في القرن الرابع بعد القرون المفضلة، ووقع في قبل ذلك الغلو في القبور واتخاذ المساجد عليها من جهة الرافضة، ثم تابعهم عليها ناس كثيرون من يدعي السنة والإسلام، حتى بنوا على القبور وعظموها، بنوا عليها المساجد والقباب، حتى عبدت من دون الله، حتى جعل أهلها آلهة مع الله يعبدون ويدعون ويستغاث بهم وينذر لهم في بلدان كثيرة وفي بلاد كثيرة، وفي بقاياها الآن ما هو معلوم عند الناس في مصر والشام والعراق وبلدان كثيرة، والهند وباكستان وغير ذلك. وكان من ذلك جملة كبيرة في هذه البلاد في الحجاز ونجد، عبدة القبور في معلاه وفي المدينة المنورة وفي جهاد كثير وهنا في الرياض وملحقاته، كل ذلك بأسباب الغلو. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والغلو الزيادة، الزيادة في محبة الأنبياء على غير هدى، والزيادة في محبة الصالح على غير هدى، أوقعتم في هذه البدع وفي الشرك، نسأل الله العافية. وسمعتم في المحاضرة، وهي كانت أدخلها لده ولكنها استغل بها فيها المحاضرة وكلمة مباركة، سمعتم فيها أسباب هذا الظلم وأسباب ما وقع من الجهال بالنسبة إلى الأنبياء والصالحين، وأنهم غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله بأسباب عدولهم عن الاتباع إلى الابتداع. لما عدلوا عن الاتباع والتقيد بالشريعة قيل لهم الشيطان أن يغلوا ويزيدوا، وقالوا لستم مثل الناس، زيدوا وفعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، هذا نبي وهذا رجل صالح، إذا دعوتموه واستغثتم به ونذرتم له وذبحتم له حصل لكم كذا وحصل لكم كذا، والله يرضى عنكم، وهؤلاء أولياؤه وهؤلاء رسله، فزين لهم الباطل حتى وقعوا في الشرك نعوذ بالله. وقد عرفتم في المحاضرة أن العصمة بتوفيق الله لمن اتبع كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الطريق وهذا السبيل، ليس اتباع آراء فلان وفلان، وإنما السبيل للسعادة والنجاة والعصمة والعافية اتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أمر بهذا، قل يعني قل يا أيها الرسول للناس، يا محمد للناس، إن كنتم تحبون الله يعني صادقين فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدل على أن طريق محبة الله وطريق النجاة هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الطريق والدليل على أنك صادق في حب الله. من كان يحب الله صادقا فيحقق ذلك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل دعوة لها دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس اندباع رجالهم وأموالهم، ولكن بين على المدعي. وإن ادعى محبة الله فعليه باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان صادقا في أقواله وأفعاله فيما يأتي ويذر، ولا يحدث في الدماء ما لم يأذن به الله، لا يأتي بشيء جديد. الله يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فيها. وإذا كان الدين قد كمل فلماذا الزيادة؟ وكيف تجوز الزيادة؟ والآن أنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه أعلم بصالح عباده، ورسوله أعلم بذلك بعده سبحانه وتعالى، لأنه بلغ عن الله ومعلم من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إلا وحيه عليه الصلاة والسلام. ويكفينا ما جاء به عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلك على الكتاب يتلى عليهم. هو كافي، كتاب الله وما جاء من السنة كافي للعباد في معاشهم ومعادهم في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء. ثم حذر من ذلك أيضا في آيات أخرى، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة جامعة بين فيها سبحانه أن صراطه مستقيم واضح، وهو عبادة وحده واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، هذا صراط الله المستقيم، ما دل عليه كتاب الله العظيم وما دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة، هذا هو صراط الله وهذا هو سبيل الله وهذا هو الهدى والعلم وهذا هو الطريق القويم وهذا هو الموصل إلى الله إلى جنته وكرامته. وما حاد عن ذلك من أقوال أو أعمال أو عقائد فهو من السبل التي حذر الله منها عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهي بدع والشهوات والشبهات المضللة، سبل يدعو إليه الشيطان، ولهذا قال: لا تتفرق عن سبيله يعني تميل بكم وتصدكم عن سبيله. فالسبل تصد الناس عن طريق الحق، وإذا اجتمع الناس في الطريق الواحد تمت لهم السعادة. والطريق الواحد هو المنهج القوي، هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو طريق أصحابه وأتباعهم بإحسان، وهو توحيد الله وأداء أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبة في ذلك والموالاة في ذلك والبغضاء والمعاداة في ذلك. هذا هو سبيل الله وهذا هو صراط الله. وأنت تقول في العشر الفاتحة في الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تطلب من ربك في كل صلاة في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الله، هو الإسلام، هو الهدى، هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل، من العلم النافع والعمل الصالح. أنت تطلب ربك أن يهدك هذا الصراط، يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هو على بصير. ثم تقول: غير المغلوب عليهم، يعني غير صراط المغلوب عليهم وغير صراط الضالين. المغلوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا، علموا ولكن لم يعملوا، حادوا عن الحق اتباعا لأهوائهم كاليهود وأشباههم. علموا علموا الحق وعرفوا أن محمد الحق وأن دينه حق، ولكنهم حادوا عن ذلك للهوى. وهكذا وعما كفر في كل زمان ومكان يحيدون عن الحق لاتباع أهوائهم وخوف من زوال أغراضهم وعدم حصولها لهم، أغراضهم العادلة الدنيوية. كما جرى لأبي جهل في عهد قريش، لأبي جهل وعثمان بن ربيعة وهشام بن ربيعة وولد العتبة وعقبة بن أبي معيط ونضر العاد وكبرائهم، ويعلمون أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام، ولكن حملهم الهوى، حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد على ترك الحق. كما قال عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد حق فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء والأرض بصائر. فأعداء الله من رؤساء الكفرة في زمن محمد وقبله يعرفون الحق، ولكنهم يحيدون عنه لاتباع الهوى وإيثار حظوظهم العاجلة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء ولا أن تقتدي بهؤلاء. وهكذا من بعدهم من رؤساء الضلالات أكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه، وقد يلبس عليهم في الأمور وتختلف عليهم الأمور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب أعمالهم السابقة، يزيغون عن الحق. فإن من عقوبة من زغ عن الحق أن يضل عن الهدى، فلما زاغوا وزغ الله قلوبهم. وهكذا الضالون طريقهم هال، طريقهم طريق هلاك، وهم الذين لا يتفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون، بل راضون بما هم عليه من الجهالات والضلالات كالنصارى وأتباعهم من عباد السوء والمعرفون عن الحق، راضون بما هم عليه من دنياهم وشهواتهم وحظوظهم العاجلة وعباداتهم الباطلة على منهج آبائهم وأسلافهم الضالين. لا يتفهمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يتبصرون. فأنت تسأل الله أن يبعدك عن طريق هؤلاء وهؤلاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا وعلموا ولكن تركوا الحق للهوى والرياسة وغير ذلك، وغير طريق الضالين الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا وقلة مبالاة وغفلة عن الحق، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى وهو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة قد جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، علم النافع وعمل صالح. هذا هو الهدى ودين الحق، فعليك أن تستقيم عليه بسلوك ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، وذلك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حملة الدين حملوها نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم بإحسان عليك أن تستقيم عليه وأن تثبت عليه. وإذا اشتبه عليك شيء فتدبر كتاب ربك، تدبر القرآن، تدبر السنة، واسأل أهل العلم الذين تعرفهم بالحق والهدى، تعرفهم بالاستقامة، تعرفهم بالبعد عن أسباب الضلالة حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليه. والله جل وعلا بين في كتابه أسباب الهدى وأسباب السعادة ونهى عبادة عن أسباب الهلاك، فعليك أن تقرأ كتاب ربك. الله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك أن تهتدي بكتاب الله وأن تدبر كتاب الله وأن تعقل حتى تستفيد وتفيد، وهذا في السنة، سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام، وفي سيرته وأخلاقه وأعماله وما درج عليه، ففي سيرته الهدى والبيان لما أشكل من كتاب الله عز وجل. كما قال الله سبحانه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين عن الله ومرشد عن الله عليه الصلاة والسلام. وأصحابه تلقوا عن العلم وتفقهوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبروا الأمة بما حملوا عنه في الأحاديث القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام، فأخذها عنه التابعون ثم أتباع التابعين بإحسان إلى يومنا هذا. وموجودة بين أيدي العلماء والعلم، فعليك أن تعنى بكتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وتروى بما رضي الله به ورسوله ورضي به من الحق والإيمان والهدى من أهل السنة والجماعة. وعليك أن تحذر البدع والمخالفات والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبهذا تحصل لك النجاة وتحصل لك السعادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن دخل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول للناس في جمعة عليه الصلاة والسلام في خطبه: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما دام الإيمان قد أكمله الله، ما دام الدين قد أكمله الله، فما أحدثه الناس هو من الضلالات. يعني في الدين ما أحدثه الناس مما يتقربون إلى الله ويدعون له عبادة، لا بد يلزم بكتاب السنة ينظر فيه، فإن وجد في القرآن ما يدل عليه هو السنة، وإلا هو المحدث والبدعة التي يجب تركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما رسله رب فهو مردود على محدثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره هو رب. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. ثم محدثات الأمور ما سمعتم، البناء على القبور واتخاذ الطباب عليها واتخاذ المساجد عليها، هذه محدثات، هذا من مسائل الشرك. كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة تحت الشمس، ليس وقعها مساجد ولا قباب ولا أبنية ولا شيء، مثل قبورنا الآن في العود وغير العود، ليس وقعها شيء، بارزة بهية مقال واضح، كل قول معروف. إذا زاره المسلمون سلموا عليهم ودعوا لهم من صرف. ثم أحدث الرافضة وأسبق الرافضة هذا بناء على القبور واتخاذ المساجد وفرش هذه الغرف العظيمة وتطييبها، حتى إذا جاء جاهل عامي قال: يا فلان رسمي، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، يا زين أبي فلان، يا عبد القادر، أدقني انصرني في مريضي، أنت تعلم ما نحن فيه، أنت تعلم حالنا وتورطنا اجمعنا وانصرنا. جعله الله، جعله آلهة وقد مع الله نسأل الله العافية. وعجبوا عن الحي الطيب وقاد كل شيء سبحانه وتعالى، ويزعمون أنهم شفعاء، أن هؤلاء صالحون صالحون شفعاء عند الله. يا سبحان الله، هذا كلام الجاهلية، هذا كلام الكفار الأولين يقولون: ما نعبدهم إلا بقدر من الله سبحانه، هؤلاء شفعاءنا عند الله. فأنكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لقتالهم على هذا حتى يدعوه، حتى يعبدوا الله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أبو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون من الله ويضرون من الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف من الله، لا، هو يعرف أن الله خالق الرازق المدبر. ولكن قالوا ها، فما حكى الله عنهم؟ قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله: ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فقل لهم شرك وله جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الاخره: وان يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا بقدر ورسوله. يعني يقولون: ما نعبدهم الا بقدر ورسوله. فرد الله عليهم بقوله: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبة بزعمهم أنها تقربهم الله سبحانه، ما تقربهم. وسماهم كفرة بفعلهم هذا، بعبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطلب المدد منها. تجدهم الآن في مدام كثيرة وظن كبيرة، إذا ما تقرر المدد المدد يقف عنده، المدد المدد في شفاته أو في بلده أو في كذا. وينظر لهم بأقربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، يرجون شفاعة على الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيهم ولد وأن يجعل الولد المرأة تحمل، وهذا من وفاتهم وضلالاتهم، نسأل الله منهم. والمقصود ان البدع تجر الى الشرك. هذا من المعاصي البدع. البدع تجر الى الشرك. الشيطان يحبها اكثر من المعاصي. لانها عدول عن دين الله. وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه. واعتراض على الله وقدحه في الدين. فالبدع معناها تنقص الدين، معناها ان الدين ما كمل. معناها ان الدين يحتاج الى زياده. هذه البدعه زياده. واكمل الدين واتمه. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعه الله فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين انه لا يضركم الله شيئا. والله امر به يجب الشريعه هم نفسه عليه الصلاه والسلام. ولا يجد عليه عليه الصلاه والسلام بل يتبع ما اوحي اليه. وهؤلاء لا عندنا كذا عندنا كذا. هذه الزيادات نرجع القبور، نتخذ عليها المساجد، نتخذ عليها الرفاق، نقيم الموالد فلان وفلان وفلان ننجعه ونثني عليه. ثم جرت الموالد احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او بعبد القادر او بزيد او عمر او بعلي او بالحسين. فهم احتفالات ماذا فعلت؟ جرهم يا شيخ. جاءوا يمدحونه ويهون عليه ثم جرهم هذا المدح المباح الى المدح الزائد الغل الى كفر والضلال. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمروني كما اضرت النصارى الغيظ انما انا عبد عبد الله ورسوله رواه البخاري الصحيح. فجرهم الاطراء والزياده حتى قالوا: يا رسول الله انصرنا اشتمرانا اجمع شغلنا الى غير هذا. فدعوه بما يدعى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيره. هكذا يسالونهم ما لا يقدر الا الله سبحانه وتعالى. هذه الاحتفالات المبتدعه التي احدثوها واجتمعوا عليها واكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك واقاموا عليها الاشعار والمدايح جرت من الشرك. حتى قال صاحب البرده في بردته: يا اكرم الخلق مال من ابو السوات عند حلول الحادث العلم. قلت: إلا أن تكون في معاد ياخذا بني فضلا وإلا تقول يا سلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن أولك عين اللوح والقلم. يقول ساكي رسول الله: أنت ماخذ بني يوم القيامة فأنا هالك. أن الله نفسي ما لهالك. إن لم تكن يا رسول الله في معاد ياخذا بني فضلا بين فضلك وإلا تقول يا سلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. وجود محمد الدنيا كلها وضرتها هي الآخرة. يعني من جودك الدنيا والاخره جميعا، مش بقي لله. اذا كان في الدنيا ولا اخره كلها للنبي فماذا بقي؟ هذا الجهل العظيم والبلاء الكثير. ثم قال: ومن علوم علم الله والقلم. يعني يعلم ما في الحوض واللوح والقلم، يعلم المغيبات كلها. والله يقول سبحانه: هم لا يعلم ما في السماوات والارض غيب الا الله. ويقول سبحانه: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي امر تموت ان الله عالم كبير. ومن يوم سأله جبرائيل عن أسباب الساعة قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة الحالة تسعين. فالمقصود أن الغلو والإطراء يضر أهله إلى الشرك. يضر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق. ما يرون بمدح الحق حتى يجدوا في مدحا زائدا مدحا شركيا نسأل الله العافية. هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمة وفي ابن عربي وفي البدوي وفي فلان وفلان. جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم واستغاثوا بهم مع الله ونذروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انهم يعلمون الغيب ويصرفوا في الكون وفي الجنه يعبدونها من يشاءون ويحرمونها من يشاءون الى غير ذلك من البلاء والمحن التي وقع فيها الغلاة. وقع فيها الغلاة الذين زعموا انهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواضع المحدثه. يا سبحان الله، وقع انتم على امر الله، انتم على من الصحابه، انتم احد من الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما فعلها الصديق؟ لماذا يفعل هذا عمر عثمان علي الصحابه بعدهم؟ يعني فرطوا في هذا، انتم احد الرسول منهم، لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنه او في كل سنتين او في كل شيء؟ لماذا هو جهال؟ هو لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بجهال، وهو احد الناس النبي عليه، احد منا النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم منا وافضل منا وخير منا، فلو كان خيرا لسبقنا اليه. المقصود من هذه الكلمه التي قالها اخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها المقصود بوان الحق والتحذير بدع. الذي يغيرها اصحابها ويدعو اليها اصحابها من باب الشيطان، اما جهلا منهم مساكين واما عن عمد باغراض خفيفه. فنسال الله ردهم الى الصواب، نسال الله ان يعدهم اينما كانوا في كل زمان ومكان، نسال الله ردهم الى الصواب ويرزقهم العلم النافع والبصره النافعه وان يعيدنا واياهم من انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يكرم شرهم وشر غيرهم وان يرزقنا جميع التمسك بالحق والثبات عليه وجعل سيئه على مصيره والعافيه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن ذلك كما نسال الله سبحانه يسر فينا ويعلي كلمته ويصلح الامر في كل مكان ويقيم بينهم دعاه الحق ودعاه الهدى ويصلح ولاه امورنا ويعلي صراطهم مستقيما ويصلح لهم البطانه وأن يصلح به الحق ويقلع به الباطل وأن يصلح كان المسلم في كل مكان. نسأل الله يصلح كان في كل مكان وأن يعينهم على تحكيم الشريعة ويجعل الشعور بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان. إنه سلم قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا سألنا بعد هذا اهتدى بهدى. أما بعد، وقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن لطفي الصباغ والشيخ محمد بن كليب والشيخ إبراهيم بن كليب فيما يتعلق بالسنة المطهرة والعناية بها وتعظيمها وبيان ما قاله أهل العلم حولها ومنزلتها من الدين، وقد أجادوا وأفادوا وبينوا لإخوانهم ما ينبغي حول هذا الموضوع، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الأمر كما قال أصحاب الفضيلة السنة هي الأصل الثاني وهي الوحي الثاني، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم ويوضح للأمة ما أوحاه الله إليه ولا أمره به، فإنه مأمور يبلغ فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد. فما من خير يقربها من الله ويباعدها من غضبه وعذابه إلا بينه لها، وما من شر يبعدها من الله ويقربها من النار إلا بينه لها. فقد بلغ وأنذر، وبالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمرهم أن يبلغ أمته، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. كل نبي، فكيف بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الأنبياء وأعلمهم بالله وأعمهم رسالة، فإنه قد بلغ ونصح أكمل وأكثر عليه الصلاة والسلام. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والله عز وجل في كتابه العظيم أمر باتباع السنة وتعظيمها كما سمعتم في الندوة في آيات كثيرة جدا. فالقرآن الكريم يا أبنائي بالسنة وتعظيمها والأخذ بها والتمسك بها وأنها من دين الله عز وجل، وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك وأحسن تأويلا. فأمر بالرد إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. الرد إليه يعني إلى كتابه العظيم هو القرآن، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، والرد إليه بعد وفاته إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن الوحي الثاني والسنة لا بد من ذلك، وأنه الرد إليه ما تنازع فيه الناس حتى يعلموا الحق وحتى يتضح لهم الحق، إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بهما جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فواصل الله المبين عن الله والمبين عن الله والمرشد إلى ما قد يخفى من أحكام الله. والله سبحانه يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هو المبين للناس ما نزل إليهم من كتابه، والمرشد لهم إلى ما قد يخفى عليهم مع ما جاء به من أحكام كثيرة ليست في كتاب منصوصة، ومع ما بينه مما أجمل في القرآن بينه بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. فمن أين عرف المسلمون تفاصيل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام الصيام وأحكام المعاملات إلا من جهة السنة؟ ولن بين لهم عليه الصلاة والسلام، بين لهم أن الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات في الحضر، العصر أربع ركعات في الحضر، العشاء أربع ركعات في الحضر، وفي الصلاة ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، الجمعة ركعتان، العيد ركعة. من بين هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يبين في القرآن. قال الله: وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات. ولكن ما قال: إن الصلاة كذا والصلاة كذا وكان هذا إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبينه الأمة. وهكذا تفصل الزكاة: النصاب كذا والواجب كذا، وفي هذا المال كذا، وفي هذا المال كذا، في الذهب كذا، في الفضة كذا، في الإبل كذا، في البقر كذا، في الغنم كذا، في عضو التجارة كذا، إلى غير ذلك، كله من بيانه عليه الصلاة والسلام. وقد أوضح لكم أصحاب الفضيلة أن حفظ الكتاب حفظ للسنة، وحفظ السنة حفظ للكتاب. فمن شبه من الزنادقة أو المستشرقين من النصارى وغيرهم أو من ظلال هذه الأمة من جهة السنة وأنها لم تحفظ فهو مبطل ومحجوز بالكتاب العظيم. فإن الذي حفظ القرآن هو الذي حفظ السنة، وبحفظ السنة يحفظ القرآن. فالقرآن مبين والسنة تبينه، ولا يتم حفظ ما المبين إلا بحفظ المبين. ثم ما قيده الله في هذا الأمر من العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، قيد السنة من يعتني بها ويحفظها للصدور ويكتبها في كتب وينقب عنها وعن روادها من رجال ونساء، والوضع الصحيح من السقيم والمكذوب من الضعيف إلى غير ذلك. فقد عموا بهذا الأمر واهتموا بهذا الأمر وكتبوا في ذلك وسافروا في الأسفار وتعبوا التعب الكثير وارتحلوا الرحلات الكثيرة. وسمعتم ما جرى من الرحلات من بعض الصحابة ومن بعض العلماء، كل هذا لحفظ السنة ولحفظ ما دل عليه كتاب الله. وألفوا في ذلك مؤلفات إلى اليوم ينفع الله بها الناس، ألفوا مؤلفات كثيرة في بيان السنة، صحيحها من سقيمها، ضعيفها من موضوعها، كتب ألفها العلماء وذكروا فيها الأخبار المكذوبة والأخبار الضعيفة، وبينوا أهلها وطعنوا فيهم وقالوا: فلان زنديق، فلان كذاب، فلان ضعيف الرواية، فلان مغفل، فلان سيء الحفظ، فلان كذا. فأوضحوا رواياتهم وبينوها حتى لا يتوهم أحد صحة أخبارهم أو يلطى فيهم أحد أو يشتبه أمرهم على أحد. وهذا كله من حفظ الله لكتابه ومن سنة الحفظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والكتب الموجودة يرجع إليها العلماء في كل عصر وفي كل مكان من القرن الثالث إلى يومنا هذا. فألفوا بتخريج الأحاديث وبيان عللها، وألفوا فيما وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم وما كذب عليه حتى يأتوها العلماء وحتى وننبه عليها العلماء حتى يتناقلوها. فأرباب الزيغ قد خذلهم الله وأوضح باطلهم وبين زيفهم وأخزاهم من العالم بما ألفه العلماء ووضح العلماء عنهم، حتى صاروا معروفين بين الناس يتلو أخبارهم العلماء ويعرفون أن فلان ابن فلان زائر، فلان ابن فلان كذاب، فلان ابن فلان مضاع للحديث، فلان ابن فلان ضعيف الحديث، إلى غير هذا حتى وضحوا كل شيء. فلان ثقة، فلان ضابط، فلان جمل الحفظ، فلان كذا، فلان صدوق، فلان معروف بالرواية وحفظ الحديث والاستقامة، إلى غير ذلك. وأنتم إن شاء الله في مجيئكم إلى هذا المسجد وإلى حلقات العلم يعتبر هذا المجيء نوعا من الرحلة لطلب العلم، ولا سيما ما جاءت من مكان بعيد فإنها رحلة في طلب العلم. فإذا جاء من محلات بعيدة لأطراف هذه البلاد أو من الخرج أو من الحوطة أو من الحريق أو من غير ذلك، الرحلة في طلب العلم يرجى له فضلها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يخلص فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا المجيء لهذا المسجد ولحلقات العلم في كل مكان لطلب العلم طلب الفائده ومن ما قاله الله ورسوله وسلوك لطريق العلم، ولو من بيتك الى المسجد الذي حولك لحلقه علم في درس، اذا خرجت من بيتك لقصد هذا فانت في طريقك الى الجنه. وإذا جئت من مكان بعيد صار الأمر أكثر وأعظم أجرا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن طلب العلم وتفقه في الدين وسأل عما أشكل عليه واجتهد في أن يسير على بينة وعلى بصيرة، هذا من الدلائل والعلامات على أن الله أراد به خيرا. ومن أعرض عن ذلك وغفل وشغل بالشهوات والدنيا، هذه من العلامات والدلائل والبراهين على أن الله سبحانه ما أراد به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية أيها الإخوان، الصبر على هذا الأمر أينما كنت في كل مكان، أينما كان المؤمن يطلب العلم، يطلب العلم بالسير إليه وبالاستماع إليه وبالمذاكرة فيه وبالكتابة إلى غير ذلك. وهكذا كون المؤمن أو المؤمنة يستمعان لإذاعة القرآن لقصد العلم، أو لإذاعة نور على الدرب، البرنامج المعروف نور على الدرب من نداء الإسلام، أو من البرنامج الساعة 9:30 ليلة من كل ليلة، هذا أيضا من طلب العلم. هذا من النعم العظيمة التي يسرها الله على يد ولاة الأمور من طريق جماعة من أهل العلم، يجيبون عن الأسئلة التي تلقى إليهم ويذكرون أدلتها ويبينون ما هو حلال وما هو حرام وما هو مشروع وما هو محرم وما هو بدعة. هذه من نعم الله العظيمة في هذا العصر. هذا البرنامج الذي يذاع في كل ليلة مرتين، هذا من نعم الله. وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم نصيب من هذا الشيء، وأن يجتهدوا في أن يستمعوا، بل ساقه الله إليهم، وهذا على فراشه وهذه على فراشها وهذه في عملها وهذا في عمله، يستمع هذا العلم. متى يحصل هذا؟ متى يحصل هذا؟ كان الناس من مضى يتعبون كثيرا، وقبل مدة يسيرة كان الإنسان قد يطوف في مساجد كثيرة لا يجد فيها حلقة علم. واليوم يسر الله لكم هذا البرنامج في كل ليلة مرتين، فيه مسائل كثيرة، هذا في الصلاة، هذا في النكاح، هذا في الطلاق، هذا في المعاملات، هذا في الربا، هذا في كذا، هذا في كذا، علم سقى إلى الناس ويسره الله للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، ينبغي أن يتنابه. وهو ترد عليه أسئلة من هذه البلاد، من العراق، من مصر، والشام، والأردن، وأفريقيا، وغير ذلك. هذه من نعم الله التي ينبغي لكم أيها الإخوة أنتم ونساؤكم، بدلا مما يستمع للأغاني والملاهي ولآل الله، ينبغي أن يستمع لآيات القرآن، يسمعوا كلام الله بقراءة حسنة، ويسمعوا حديث دينية في أثناء القراءة بين وقت وآخر، ويسمعوا هذا البرنامج وعلى الدرب، ويسمعوا نداء الإسلام وما فيه. هذه فوائد عظيمة وعلم ساقه الله إليكم ميسر، وأنتم في بيوتكم. وأنتم في مجالسكم والواحد على فراشه أو في سيارته أو في قطاره أو في طائرته أو في أي مكان يسمع علما ينفعه الله. وهذه الحلقة التي يسر الله في كل أسبوع كذلك حلقة العلم ما بين محاضرة أو ندوة تعليق عليها كل ذلك مما يسره الله. فينبغي للمؤمن أن يفرح بهذا الخير وأن يكون له نصيب منه وأن يجتهد في حفظ ما يسر الله له وأن يذاكر في ذلك وأن يبلغ ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه قال فليبلغ الشاهد الغائب ورب مبلغ أوى من سأله. وخطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الأخيرة هذه الحجة وما بعدها عليه الصلاة والسلام في أقل من ثلاثة أشهر ما بعدها لما خطبهم وذكرهم وعلمهم أشياء وأوصاهم بالقرآن العظيم وتلاوته وتدبره والإصرار به. هذه الوصية تذكرنا بأن الواجب علينا وعلى كل مسلم أن يعنى بالقرآن وأن يعتني به ويعتصم به من تلاوته ويتدبره ويتعقله ويعمله أينما كان. ثم السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحفظ ما تيسر منها ويذاكر فيها ويقرأ كتبها حتى يستفيد. لما خطبه صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بالقرآن وقال إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن أصمتم بكتاب الله زاد في رواية وسنتي وعلمهم أشياء حذرهم من أمر الجاهلية ومن الربا ومن سفك الدماء بغير حق وأوصاهم بالنساء أيضا وحذرهم من ظلم النساء وأوصاهم بهن خيرا وقال إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله إلى غير هذا من الوصايا الكثيرة التي أعظمها وأهمها أنه أوصاهم بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم علما تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. قال بعد هذا كله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وقال فيها الغبة فليبلغ الشاهد الله فرب مبلغ أوعى من سعد. هذا يوم عرفة. ثم خطبهم يوم النحر في منى بين جبرتين ثنى عليهم خطبة وكثر عليهم عليه الصلاة والسلام لأنها حجة الوداع ثم حجة الوداع وبلغهم فيها وقال فيهم فيما قال إن دماءكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا لشهركم هذا في بلدكم هذا هل هذا بلغ؟ هل يبلغ الشاهد الغائب؟ قال أمس وقال اليوم قال يوم عرفه يوم النحر هل يبلغ الشاهد الغائب؟ هل يبلغ الشاهد الغائب؟ وأنتم أيها الإخوة كذلك أنتم سمعتم وتسمعون في كل جمعة من يحضر منكم إلا وكذا. قال الله قال رسوله سمعنا هذا حرام والعمل هذا حرام هذا جائز هذا واجب العبادة عظيمة. يحدث إخوانا فيما حفظ لا بد يعتني بالحفظ لا يتكلم إلا عن حفظ لا يتكلم عن أوهام حتى يضر الناس لا لا بد يتثبت يحفظ وإذا كان عنده شك يسأل إخوانه اللي حضروا معه وش اللي سمع له وش اللي ضبطه وش اللي حاصل حتى يكون خبره عن يقين وعن علم سمع كذا وسمع كذا حتى لا يكذب على الحضر على الندوة وحتى لا يكذب على المحاضر أو يتوهم شيئا ولكن يبدأ يتكلم بكلام مضبوط قد عرفه وقد علمه وقد أحصاه فيتكلم به مبلغا له ناقلا له إلى غيره ليستفيد. ثم أنتم لكم أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. من دل على خير فله مثل أجر فاعل. فإذا ذهبت إلى مكان آخر قلت إني سمعت من الندوة الفلانية أن الربا حرام وأن هذا يأتي البنوك ويخرج الفائدة أن هذا حرام. سمعت أن العمل الفلاني فالإنسان يصلي ولا كمل صلاة ينذرها يعجل فيها أن صلاة باطلة. سمعت كذا وكذا. سمعت أن من لم يحضر الجماعة ولم يصلي مع الناس في الجماعة أن هذا مشابه المنافقين. سمعت أن الله حرم علينا قص اللحى حط اللحى. الرسول قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى قالوا هم مشركين. سمعت كذا أن الرسول أوصانا بالنساء والعناية بهن وأن نستوصي بهن خيرا وأن نظمهن وأن نوجه حقوقهن إلى غير هذا. يتكلم من سمع عن بصيرة وعن علم وعن مذاكرة الإخوان حتى يستفيد الجميع. وما هو معه وله بهذا أجر عنه له أجر. من دل على خير فله مثل أجر فعل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر قال له اليهود قال ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما جبال حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الناس خير لك من جميع الإبل الحمر الدنيا واحد يهتدي من اليهود هذا يدل على إنسان يحرص على هداية الناس وفي الجهاد يحرص على هداية المدعوين من الكفرة لا يكون هم المجاهدين المال ولا السبي ولا القتل لا يكون أكبر هم المجاهدين أن الله يأتي على أيديه هؤلاء الكفار وأن يدخلوا في الإسلام وأن يقبلوا من الدعوة وأنهم يريبون إلى الله هذا خير لهم من المال ومن السبي ومن كل شيء لكن لا أبوا وأصروا على الكفر حين يقاتلهم ثم يحلف النبي على هذا وصادق وإن لم يحلف لكن ما على يحلف والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم فأنت كذلك إذا هدى الله على يدك واحد من أهل بيتك من جيرانك فترك الربا ترك حلق لحيته ترك الزنا على الشعب أن يكون حريصا على دينه بعيدا عن استقرار الجوار. يجب على المسلم ان يبتعد عن استقرار الجوار، واذا كانت هناك حاجه عنده حاجه الى استخدام عمال فليستخدم مسلمين لا جوار. والجوار نسال الله لا التوفيق كذلك عندها معلومات عن هذا كافيه، وقد وعدت بالعنايه بهذا الامر وقال ان استخدم اذا تدعو له ضروره، ولكن نسال الله ان يعينها ويرزقها بالغايه الصالحه. يعين الشعب على مساعدة يا فضل حتى لا يستخدم الكفرة وحتى لا يتم استخدام الكفرة ان شاء الله. اتلقتنا ايضا وقلنا يوجد ناس يكتبون في جوالات قلنا المسلمون وهم كفار يكذبون، ينبغي التحرز من هذا وان لا يستخدم الا الناس المعروفين، يقولنا وكيل او مبعوث جيد يسال على المسلمين الطيبين لا عن الذين يتسمون بالاسلام وهم كذبه، او المسلمين بالدعوه والاسم مع قتلهم الصلوات وشربهم المسكرات. يحذر هؤلاء، ليحرص على اذا كان مضطر الى استخدام عمال يحرص على استخدام مسلمين معروفين بين اهل بلادهم بالاسلام، وهكذا من استخدام السائق او استخدام خادم او خادمه، كل هذا يجب فيه الحذر. وأنا أستخدم إلى من عرف الإسلام والاستقامة والسلف الحنيفة، وإلا فليدع ويستعن بالله على العافية عن أن هؤلاء يستعن بالله وليصبر على ما يحصل من مشقة لئلا يقع في هذه البلية والاستقامة كبرى. فأتنا أن ننبه أن الندوة الحاضرة القادمة إن شاء الله عن حكم تعدد الزوجات في الإسلام بفضيلة الشيخ الدريعي، هذا العلم اختار الأسئلة المناسبة إن شاء الله. رجل يريد السفر للخارج ويريد الزواج من هناك مرة مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنية أم لا بد من التلفظ؟ جزاك الله خير. أولا النصيحة ألا يتزوج كافرا وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات وإن كان أصله حل لنا لوجود الكتابيات من اليهود النصارى على كل محصنات، لكن في ذلك خطأ. في زمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك ويحذرهم من شر ذلك، فكيف بحال زماننا؟ فإن كثيرا من الكتابيات يجرن الزوج إلى الكفر بسبب حبه لها، يجره إلى الكفر ثم تجر أولاده بعد ذلك إلى الكفر، فينبغي الحذر. أما كون الزوج الغني في نيته أن يطلق إلى انتهى من البلاد فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز هذا، وأن ليس من المتعة. النكاح المتعة أن يتفق الرجل والمرأة والولي على أيام معلومة ثم يطلق خمسة أيام عشرة أيام في أقل أكثر، يكون شرط بينهما مثل مرة كذا وكذا فهي خالية من النكاح، هذا نكاح المتعة، هذا محرم عند جميع العلماء. أما يكون يتزوجها ويخطبها ويتزوجها وفي نيته في داخل قلبه أنه متى سافر إلى البلاد طلقها ما يرى من ينقلها الى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه وليس من المتعه. والنيه في القلب لا يقع بها طلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما عاد من الرسل ما لم تعمل او تكلم، فلو نرى في قلبه ان يطلق اليوم او يطلق باسل ثم هو ما عاد شيء. نعم. يعني ما يعد المتعه مره واحده. نعم هذا عند جمهور العلم لا يعد. ما قلت؟ نعم. لا يستطيع ينقلها ينقلهم او ينقلها معهم ولا يطلق، قد يخضع لقوانين البلاد ويكون البلاد قد يكون باختيارها. ما قول سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حد تعبيره؟ أما السفونية ما عن السفونية، أما قطعة موسيقية هذا كلام منكر باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، فهو كلام الله الذي هو أفضل الكلام وأحسن الكلام وأحسن القصص. سبحان الله. هذا الذي يقول الكلام قضى عنده والله أعلم أنه مرتب. حول الله. هذا دم للقرآن وعيب له. لا حول الله. أما السفونية ما عن السفونية. يعني الموسيقية أيضا. شيخ بالنسبة للشيعة تفسير الشيخ كله محرف تحريف خلاف عن صحيح. الله يهدينا وياهم ويتركنا. قال ختم القرآن بأكثر من شهر أم يجب أكثر مدة شهر؟ وهل يعتبر الذي لا يختم القرآن بالشهر فما دونه هاجر القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله بن عمرو وكان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في شهر، فقال إني نطق أفضل من ذلك قال اختمه في 20، قال إني نطق أفضل من ذلك قال اختمه في 10، قال إني نطق أفضل من قال اختمه في 7، قال ثم قال له بعد ذلك اختمه في 3، فإذا رتمه كل شهر حصل أو في 40 يوم هذا يجمع الرواد في 40 يوما. أما كون يتعمد هجرة فلا يخشى عليه من الخطر العظيم، بل يجب عليه أن يتعاهد كما قال يتعاهد هذا القرآن، فإنه مع طول المدة قد سمع عليه مأساة أحكام. الله يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، ويقول هذا كتاب أنزلناه مباركا ليدبروا آياته، فالمعنى كيف يعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحفظ آيات من كتاب الله وسورة كتاب الله، كذلك مع الدرس وفائدة عظيمة في المزاعين لكم كل ليلة بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام والساعة التاسعة والنصف كل ليلة، هذا في علم عظيم جواب المشايخ عن أسئلة المراجعين من الداخل والخارج. فأنا أوصي كما قد تقدم أوصي باستماع للقرآن إذا جاءت القرآن، وأوصي باستماع نور الدرس وبالأحاديث الدينية، وحد من سماع الاغاني والملاحي. بعض الناس محروم من خاب الملاهي والاغاني يترك القران وسماع القران والعلم والفائده التي الناس يضربون لها في بلاد الابل. كان الناس اذا مر يرتحلون من بلاد الى بلاد على الابل ومشقه يطلبون العلم، والان موجود العلم عندك في بيتك في الرجل اللي عندك في بيتك، افتحه على اذاعات القران وتجد علما، ثم اغلقه لا تسمع شيئا ثانيا، أغلب أسمع الأغاني والملاهي وأشياء الضعف. أوه ما شاء الله ولا حول ولا قوة. راجع لا يقول له قطع موسيقي ولكن يقول يقطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي لا يقول له قطع موسيقي فنفيها من علاف الله. ويقول الله يقول إنه مؤثر القلوب، إنه فيه جد الهداية، فيه الرحمة، فيه الشفاء، ولا سيما بالصوت الحسن. صوت الحسن لها أثر القلوب. راجع في المكتبات الآن روايات اسمها روايات تاريخ الإسلام، وقد ذهبت هذه الروايات على تشويه سلف الأمة يزيد ومعاوية وعائشة بل والفتح في الرسول صلى الله عليه وسلم، وللأسف في هذه الروايات ما زالت تباع في المكتبات، واسمها روايات تاريخ الإسلام، مؤلفها الصليبي حاقد اسمه جورجي زيدان، نأمل النظر في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. ما سمعنا بهذا، لكن أنت يا أخي إذا سمعت بهذا تأتي بها. موجودة في مصر هذه الكتب. اشتري هذا لو جئت ونقف الزمن حتى نشوفها حقيقة. موجودة في مصر هذه الكتب. وهذه مصر لذيذة. في مصر شيء آخر. لأن المقصود إذا رأها في إله مكة أو الرياضة أو الرياضة فما رأها منكم يرسلها لنا ونعطيه اهتمامها. جزاكم الله خير حتى نشوف حقيقة ونعلم أنها يلزم لك منعها ومصادرتها. هل يرفع القرآن إلى الله إذا ترك مثل التوراة والإنجيل؟ في آخر الزمان يرجع القرآن. إذا تركه الناس وعطلوه نرجع إلى القلوب ونرجع إلى الصحف. فيصبح الناس لا أحد يسمع شيئا من القرآن ولا يجري في الصحف شيئا بل الله بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك لا حول ولا قوة إلا بالله إذا وإليه يعود. يا شيخ أحسن الله عليك، في كتاب اسمه حق الله على العباد وحق العباد على الله، هذا أشعري بحت يا شيخ، تباع في المكاتب هذه. وين الناس إن شاء الله أجيب. إن شاء الله هناك تستمعون. ما إن شاء الله بجيب. جزاك الله خير. حفظ القرآن كاملا ثم اشتغل بالدنيا ونسيه أفيدونا ما جزاؤه؟ هذا عليه غضب، ولا يكون مسلم، يرجع إلى كتاب الله ويعيد قراءته ويتذكر ما فيه إن شاء الله لا حرج. هل جل له يرجع الى الله ولكم الى الله ويستغفر الله ويتوكل الله عليه؟ بس المشاعر الان استغرقت اوقات الناس كلها، يعني يجب على المؤمن ان يسائل لا يشغل نفسه بالدنيا، مثل من هذا ما كتب الله له. في الحديث من اصبح على الدنيا همه جعل الله فطره بين عينيه وفطر عليه شمله ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له، ومن اصبح على الاخره همه جمع الله له شمله ان شاء الله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا ورائده. لابد من شان يجعل وقت لاخرته والقراءه والمطالعه والفائده للتحدث مع اهله مع اصحابه الاخيار، لا يجعل كل ليله ونهار في الدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم ليكن من اعظم همه ان يحافظ على صلاه الفجر في الجماعه، كلما هو الصلاه كثر اعداد الصلاه الاخرى، يكون مرافق يعتني بالصلاه، ومن السبب يظلهم الله في ظله وما ارض الله الا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ثم هو من صلاه يفتقد الاخرى ويسارع اليها في وقتها مع اخوانه. هذا من اهم الامور بعد التوحيد ان تعنى بصلاتك، ثم هكذا امور دينك وامور دنياك المتعلقه باهلك بجيرانك، ويكون كل همك ان تسعى لطلب الدنيا، فان صاحبها لا يشبع، صاحبها كشاري البعض لا ينوه ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن ادم لو اعطي راديا ان ما ادبت له مثالك ولا يمنع جاره ابن ادم من الصلاه. انفوضهم الان ناس عندهم مئات الملايين والاف الملايين كاملين، فتقول الزياده يا الله لا حول ولا قوه الا بالله. ما حكم اخذ الاجره على تلاوه القران وعلى تعليم القران، وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. اما التلاوه فقد ذكر ارواح اجماع العلماء على تحريم اخذ الاجره على التلاوه، من يقول اقرا لي كذا اقرا لي كذا بكذا وكذا، اقرا لي كذا بكذا وكذا، او اقرا الميت بكذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز التعامل على التلاوه بجزء وجزئين بفلان او ميت فلان، هذا لا يجوز. اما التعليم فلا باس، هذا الصحيح، انه يتعاقد مع انسان يعمل في مدرسه او يدرس مدرسه للطلبه بشيء معلوم كل شهر لا باس، لانه محتاج الى هذا الشيء. والذي قال انها حق الاخر هذا كتاب الله، التعليم وقراءه على المرضى هذا لا باس بالاجره فيه، اما مجرد التلاوه لا. ايوه بيقول اللهم صل على محمد وقراءه على الاموات. اما قراءه الاموات لا تجوز. المجلس بعد اذا ما تنتهى ما يسمع القران ولا ينتهى القران. لكن يدعى على المولى والرحمه. يدعى له يتصدق عنه، اما كون يقرا عليه او يقرا للميت هذا ما ورد في النصوص. بعض اهل العلم قال ان اذا قرا بالحوض بلا لا باس، لكن نقول ليس عليه دليل. فلو لا تصدق عنه ولكن يدعو له بالخير والرحمه والمغفره. يصدق عنه، هذا هو اللي اجمع العلماء على ذلك. اجمع العلماء على ان الميت ينتفع بالصدقه او بالدعاء. نعم. وكذلك ينتفع اذا قلت عن دينه، ينتفع بذلك اذا حج عنه، اذا حج عن الصيام الذي مات ولم يصمه وعافاه الله ولم يصم وفرق وصام عنه، كل هذا ينتفع. وعند الاحتفال قراءه القران تنفع عند الاحتفال. يعي ويفهم. يا شيخ طيب بالنسبه للمنطقه الغربيه الثلاثه الايام كلها هو يقرون فيها على الميت. والله يا ليت الله تذكر فيها كتابات كثيره ما شاء الله، يحطون كراسي عند الباب ومطرونات. ما حكم من حلف بالقران الكريم وعظمته؟ القران كلام الله. الحلف بالقران حلف بكلام الله، فاذا قال والقران مجيد او كلام الله لا افعل كذا، هو حلف بالقران حلف بكلام الله، مثل ما قالوا علم الله او عزه الله أو رحمة الله كلها. آخر يقول: مدير العلاقات العامة الإداري بمستشفى الملك فيصل يمنع من أراد أن يذكر في الصلاة داخل المستشفى ويذكر في الصلاة داخل المستشفى، وهذا أمر عظيم حيث يساعد على ترك الصلاة، فكيف يكون هذا التصرف من رجل مسؤول في بلد مسلم لأنه لمن الغريب المنكر؟ نعم ملك فيصل مستشفى الملك أعتقد على ما الله الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كانت الله لك أرام بالقرآن فلا بأس كان أرام بآيات الله اللي هي الليل والنهار والنهار والنهار أما إذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني القرآن فلا بأس وإذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني بالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض لا طيب يعني مخلوقات ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر الآخر يقول ما هي أنواع هجر القرآن الكريم أفيدنا جزاكم الله خيرا أنواع كثيرة منها هجر الحجارة ولا يقرأ أو يأخذها أن الأبي يجب عليه وقال لا تقرأ وإذا كان يعمل به لا يضر لكن ترك ما هو الأفضل الذي يضر ومنها هجر المعاني لا يتدبر ولا يتعقل هذه أشد ومنها هجر العمل به وهذا أعظم وأنكر ولا يعمل به والعياذ بالله هذا أشدها وأنكرها روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرضت علي ذنوب امتي وجدت اعظمها الايه يكتبها الشخص ثم يتلوها الشخص او يحفظها ثم ينساها فهل هذا يعتبر من الكبائر؟ هذا ضعيف الاسلام واخر يقول إني أحد المدرسين القرآن وهو حيث أني أخذ الأجرة على تدريسي والمقصد من أخذ الأجرة على تدريسي أن أتقوى به على حفظ القرآن ولعلي أتزوج العيال من ذلك. لا بأس تعليم القرآن وأنت مأجور إن شاء الله ولا حرج عليك تزوج إن شاء الله. هناك جماعة من عبدة القبور يحفظون القرآن ويجدون تلاوته وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولربما أغمي عليهم من شدة الوجع كما يقولون فهل هؤلاء مع السفر الكرام الفرارة؟ حتى النصارى يبكون حتى النصارى ليس بكى دليلا اذا كان يحفظ القران ويبكي ولكن يعبد الاموات ويستغفر الاموات ولا شيء مثل النصارى ولا خلايا بالله بل الشيطان يحفظ ولا تبوس علمه بعض علمها ابو هريره الشيطان نفسه لما امسكها ابو هريره قال دعني اعطيك ايه من كتاب الله لا يزال اخذ الله حتى اذا قلتها عند النوم ولا اتوا بنفسي قال الله لا اله الا الله المقصود لك العمل ان تقوم العمل ولو عمل القران وصام النهار وقام الليل ويعبد غير الله ويسب القران او يسب دين الله فهو مع الكفار نسال الله العافيه وصام النهار وقام الليل وعمل القران المستشفيات يوجد بها مرضى مسلمون ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيره ولا يستطيع اداء الصلاه او الوضوء ولا يجد من يساعده على ذلك فهل ممكن يوضع اناء به تراب يتعثرون به ممكن ولا لا؟ هذا بدا المستشفيات كلها وعمموه ايوه يضع تحت الكرسي شيء من التراب سنها او كيسه يتجمل عند العزاء الوضوء وهو الدعاء يمرون عليه ويعلمونه عليه ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي تفضل بإسماعنا إياها فضيلة الشيخ محمد الحسن الضريعي في موضوع عظيم وخطير وموضوع يهم كل مسلم هذا وهو تعدد الزوجات ولقد احسن جزاه الله خيرا واجاز فيما بين في هذه المحاضره من شان التعدد والرد على خصوم الاسلام في ذلك وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد من الفساد الكبير والعواقب الرحيمه وهذا الذي اشار اليه بلغنا كثيرا وسمعنا عنه كثيرا في كتب صحف واذاعات وكلها من املاء اولياء الشيطان ومن اذناب اعداء الله ومن لبس عليهم الارض حتى ساروا في ركاب اعداء الله وفي ركاب خصوم الاسلام وقد يكفرون ولا يكفرون وهم كما قال فضيله التعدد من محاسن الاسلام وكان مشروعا من قديم الشرائع القديمه القديمه كان في التوراه اوسع من ذلك والانجيل ذاك اللي داوود بعث الله عليه الصلاه والسلام. وجاء في الحديث الصحيح ان سليمان قال لا ابوهن ليس على 90 امراه تجد كل واحده غلاما يقاتل في سبيل الله. كان هذا في الصراعي القديم صراعي التوراه والانجيل التي يزعم اليهود انهم على شريعه التوراه هم اكذب الناس واظلم الناس. ثم حرب النار وكبرى من اليهود والنصارى ومسار رجالهم ينتقدونها بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام وعدوانهم لمحمد عليه الصلاه والسلام ولتحريف المكلم عن مواضعه ولتكاتفه ضد الاسلام ونبي الاسلام وشريعه الاسلام ويسر بركابهم من ينسب الى الماسونيه والى غير الماسونيه من الجهات ومن الملاحدة والشيوعيين وغيرهم من أن يدعي الإسلام وهو كذاب. أما ما شرعه الله من التعدد هو أمر محكم ومعروف. والله يقول جل وعلا وإن كنتم لا تكسبوا في إسلاما فانكحوا ما طلبتم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كان الناس كان بعض الناس من مضى قد ينكحوا اليتيمة ولا يعطيها مهرها المناسب الذي يعطاه امثالها. فالله جل وعلا امرهم بان يؤتوا الاسلام اموالهم ولا يغتصبوها ولا يظلموهم ولا ياكلوا اموالهم لا اموالهم. ثم قال سبحانه وتعالى وان كنتم الا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما طلب من النساء. وهذا الامر عند الرسوليين اصل في الوجوب واصل في الاوامر هو الوجوب ولا يصاب الى الند الا بدليل اصله عن الوجوب. فاذا دل الدليل على انه ليس بالواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بقي السنه وبقيت السنيه فهو سنه ومستحب. إذا طاب إذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه ومصلحته منه تبع له التعدد. وإذا عجز عن ذلك ومنعه مانع اتصل على الواحد. والتعدد وإن أباه النساء أو كان أكثر من النساء وليس العظام بإتباعهن وكراهتهن فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا بصرف عقل ودين. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا وعلى الأزواج أن يبينوا وينصحوا بالأساليب الحسنة والعبارات البينة حتى ينتشر هذا الأمر ولا سيما في عصرنا هذا. هذا العصر الذي حصل فيه الحضور كثير من الشباب عن الزواج والفتيات عن الزواج بعلل كثيره حتى بقي الشباب الكثير بلا زوج بلا زوجات وبقي الفتيات بلا ازواج. وهذا من اعظم الاسباب لانتشار الرذائل والتواحش واولاد الزنا. وهل يرضى مسلم عاقل بذلك؟ لا يرضى مسلم بذلك. فالتزويج للفتيات ليس معه زوجه او زوجتان وثلاث خير من بقائه عانسه في البيت ربع الرجل او نصف الرجل او ثلث الرجل خير لها من بقائها بدون شيء. يحضره ياخذ اثنتين او ثلاثا او اربع ينظر ويتامل ما تقتضيه المصلحه فيتزوج ما طاب له من ذلك بميزان الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات. كما يقول صلى الله عليه وسلم تنفع المرأة لأربع لمالها لجمالها ولحسبها ولدينها. فانصر بذات الدين في الاتباع يلتمس الصالحات وهكذا الفتيات وأولياؤهن يلتمسون الصالحين من الرجال لا يسبون من هب وجب كفرة من تارك الصلوات من أصحاب الخمور والسكيرين الذين يضرون زوجاتهم ولا يمتعونهم ينبغي للمرأة وأوليائها ألا يكون همه أنه فلان ابن فلان أو أنه ذو وظيفة أو أنه تاجر أو أنه محل زوجة، ليس هذا هو الميزان. الميزان أن يختار الرجل الصالح حتى ولو كان فقيرا سوف يغنيه الله بفضل، كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيامكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم من يكون فقراء يغنيهم الله بفضل. الحديث الصحيح ثلاثة: حق من الله عمله ذكر منه زوج يريد العفاف، المتزوج للعفاف يعينه الله ولو استبان ولو اغترب ولو اشترى سلعا الى اجل ثم باعها وتزوج سوف يعينه الله وسوف يعفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها اتى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. اخرجه البخاري الصحيح. فالواجب على الشباب يتزوج ولا يتعلم بالدراسه او بغير الدراسه او بانه موظف او بانه بحاجه الى ايجاد في الله وايجاد كذا وايجاد كذا، علل باطله تحول بينه وبين الزواج ويبقى في معاهده النساء ومغازاه النساء ووقوع الفواحش الا ما رحم الله. وهكذا الفتاه قد تحتج بالدراسه او بالتدريس او بكذا او كذا ثم تقع في مشاكل وبلايا وتنظر اهلها وتنظر سمعتهم وسمعتها. الواجب على الجميع التعاون على هذا الامر، التعاون على البر والتقوى. وما تيسر من المال واحوالات الذي يمكنه عليه الصلاه والسلام ولا يضره كونهن غيرات او كونهن فعلن ما لا ينبغي فعله ذلك هذا حكم الله، ولكن لا تجبر الزوجه على ان تكون الساعه في بيت واحد اذا كان البيت لا يناسبهن، اما اذا كان البيت واسعا يكون لهذه القسم ولهذه القسم ولهذه الجهه ولهذه الجهه لا باس، او يكون بيت ضيق لا، صرح العلماء بان هذا في ضرر، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ثلاث ضرر او ضرر. اما اذا كان البيت واسع ولهذه محلها وحمامها ومحل سكنها وضمها ونحو ذلك ولهذه كذلك شقتان او دوران او بيتان فلا باس، لا يجوز ان يجمعهن جمعهما في محل ضيق الا برضاه، رضيتها فلا باس وان لم ترضيها فليس له ذلك. نعم. كثيرا ما نرى الاخوه الميسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين وفتيات مسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توفر المسكن الذي يأويهما وعدم القدرة على الإنفاق، أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين في الزواج من الوقوع من أسمتهم من الوقوع في الإثم والمعصية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعول، إلا بنفسك ثم أن تعود، إذا كنت أنت أيها السائل تسير زوج وجهت من الناس وتقصد لها واحد، لكن ستك واحد، أما واحد ما تسد واحد ولا تكفي الواحدة يريد أن يعيش نفسه وأن تتباعد عن الحرام، فلا هو يتزوج من دين أو ثلاثة، ولو كان في باكستان أو في أفغانستان أو في مصر أو في الشام أو عنده في بلاد شباب لم يستطع الزواج، لا يلزمه تزويجهم، عليهم أن يعملوا ويتزوجهم، وعلى أقاربهم يزوجوهم. اما هذا الشخص المحتاج الى زوجته ما يزوج الاخرين يبدا بنفسه. وهذا سؤال احد الاخوه يقول: موضوع الندوه هذه الليله لعدم نظرا لاهميه موضوع الندوه هذه الليله ولعدم اتاحت الفرصه للكثير من الناس، فهل من الممكن تكريره مثل هذا الموضوع في الاذاعه والتلفاز حتى يسمعه كثير من الناس جزاكم الله خيرا؟ ونستسمع الاخوه في عرض هذا السؤال. أحد الأخوة يقول: في البداية معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه الحاضر فيه. تناقش الآن مشكلة في الضفة الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي: هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان، ذلك بأنهم أعداؤنا والذين سرقوا أموالنا وأرضنا وسرقوا كرامتنا؟ أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع، هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه هذه المشكلة؟ علما بأن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر وآخرون أفتوا بعده. نعم نعم. علما بينهم وبينهم الحرب أن يأخذوا أموالهم وينهبوها أو يسرقوها لأنهم حل المسلمين وخصومهم. اما لو كان في حدوده بلد قد فيها الامن لا يحل احمال. اذا كان في بلد قد امن فيها في مصر او في اي مكان قد امن فيها لا يحل تعدي عليه حتى يخرج من بلاده يذهب عن بلاده. اما من بينهم وبينهم الحرب من الفلسطينيين فانهم لهم ان ياخذوا منهم ما جاءوا ولهم ما قدروا عليه فيسحبون اولادهم وبناتهم واموالهم وغير ذلك. تعلمون سماحتكم ان الزوج يجد الكثير من العقبات في رعاية ابنائه الذين يتأثرون بعادات المجتمع من المدرسة والشارع وما يسمعه من زملائه الذين اثر فيهم الاعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربية الكافرة وما ظهر من منكرات مثل اللواط وترك الصلاة والكذب الى غير ذلك. الامر الذي يتطلب من الوالد متابعة اولاده اولا باول فكيف يستطيع الجمع بين تربية ابنائه ومتابعتهم واصلاحهم والاقامة مع زوجته الثانية بعيدا عن اولاده في مسكن اخر لاسبوع او اكثر ليحقق العدل بين زوجاته؟ نرجو من سماحتكم فتوانا في ذلك. ما سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يتقي الله ما استطاع في تربية أولاده وفي تشجيع إخوته وأعمامه أن يساعدوه وأمنع الكبار على تربية الصغار ويتعاون مع أمهاتهم ومع إخوته ومع أعمامه ومع أحوالهم حتى يربوه من التربية الإسلامية. واتقوا الله وسعه على المسلم يتعاون به والتقوى وأن يريد وسعه في ذلك. وهذا ذو الغربة أنت يا أخي الآن في زمن الغربة نحن هنا في عصر الغربة بدأ الإسلام غريبا وغيره وغيره كما بدأ وأنواع الشرك لا تحصى في كل بلاد وفي غيرها الأكثر كان يعني في بلاد شر كثير وفي غيرها شر واكثر. أنت الآن في زمن الغربة عليك أن تتقي الله وأن تجاهد نفسك ما استطعت وأن تحمل بالإصلاح ما استطعت وذلك تزوج الثانية والذي يعقل على الإصلاح. وبعد فالحديث عن الزواج شيء ضروري ويجب على كل مسلم أن يلم بجوانبه وأحكامه. الشباب يا صاحب سماعة الشيخ يعاني من غلاء المهور وذلك في سبيل زواجه واكمال نصف دينه. هل لكم التحدث في هذه الخصوص وحبذا لو تبنيتم فكره انشاء بنك او جمعيه على غرار الصندوق العقاري المساهمه في مساعده الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000 لان الزواج في هذه الايام وصل في بعض الاماكن الى 150,000 وهكذا. أريد المشروع عندنا من 24 أو أكثر في المساعدة ب 25,000 ولكن مع ذلك تتأخر هذه المساعدة إلا في البازلين لأن البازلين في هذا المشروع قليلون من زكاتهم وغيرها ولكنها يحصل لمن صبر يحصل 25,000 مساعدة من قبل. وإذا تيسر بنك أو مصرف أو تاجر يقوم بذلك ويصبر الناس فلا طيب ولكن من يؤدي القرض؟ هل الناس يؤدي القرض؟ من أخذ القرض إلا من شاء ربك ما رده يأخذ القرض ولا يرد القرض المطلوبة تكون مساعدة فإنه على الزواج من دون قرض من دون القرض لكن إذا وجد من يقرض ويرتهن أو يطلب الطمأنة فلا بأس. الدولة تقرض أيضا الدولة تقرض بشروط لها والشرع قد ينفع وقد يرد القرض من توفير الزواج لكن الأمور لا تكفي أمور قريبة تساعد فقط. نحن شغل الله السفر للخارج على أكثر الشباب فقراء أسباب السفر للخارج والتبتع حسب ما يقول من سنة يصل 5,000 سنة 3,000 ثم يأتي 10 سنة ولا فقير. الله المستطيع الله المستحيل. قد يكون هذا جهود مع الدولة ومع المسلمين ونشر هذا أغراض كثيرة في الصحف والإذاعة بالحث على تحفيز الوقوف والولائم ولكن إلا الدين فضعه الدين يمنع الناس من الاستجابة ولا حول ولا قوة. بالنسبة في مدينة جيزان خاصة لا يمكن يدخل الرجل على المرأة إلى دخل حق شرعية إلا 50,000 ريال وهذا وقفت عليه عدة مرات. الله المستعان. جيزان بعض الناس يقتل بعض الناس يقتل ولا 100,000 أو ما خطا مرة. حادثة البنت عنده ومتجوزة يعني حادثة عنده لما زعيم في مكة لا تهدي ما يحمد ولكن الله يهديهم النور بيد الله جل وعلا. النور بيد الله ما أعظم من هذا. الفواحش الكثيرة والأمور الكثيرة والشرك العظيم والكفر العظيم وكل من الله وهو أعظم وأعظم من آخر الزواج. نعم صندوق هذا زكاة هو نفس زكاة صندوق هذا زكاة أكثر من الزكاة ونستاذن في عرض هذا السؤال ملحق أخونا طلبنا منا ذلك وبعد أن نفيد فضيلتكم أنه يوجد رجل بمنطقة النماص وبالأصح في قرية عاكسة الحساس من عمرة قرب النماص هذا الرجل يدعى الشيخ علي بن مشرف العمري قد حضر إلى قرية مذكورة قديمة من المدينة المنورة بقصد علاج أو معالجة الأشخاص الذين هم مصابون بمرض الجن أو الصرع أو السحر أو العين وبعض الأمراض الأخرى التي علاقتها متصلة بروحانية الجن كما نسمع من الأهالي وقد أقبل الناس إلى داره من كل حدب وصوت من داخل المملكة وخارجها ملتمسين الشفاء على يديه وأعدادهم تتألف من ألوف مؤلفة وعليكم سؤال الجهات المختصة بأني بالنماص بذلك ويدعى المذكور أن لديه موافقة من المقام الثاني والجهات العلمية العليا ومن سماحتكم بالسماح له بمعالجة المرض المذكور سابقا ولهذا فإن المذكور قد مكث ما يقارب الشهرة وعندما ازداد الازدحام عليه عاد إلى المدينة حسب ما سمعنا لهذا فإذا كان لديه تصريح من سماحتكم فلا ننكر ذلك والمواطن عنه عبد الله السلطان هذا الأمر الذي يعالج من أولادنا من طلبتنا في الجامعة الإسلامية وموجود المدينة يدرس في الجامعة الإسلامية ولا عناية بقراءة المرضى بقراءة على ما أصابه مسؤولين أو عناية وقد ينفع الله فيه في بعضهم فهو معروف ولا نشك في عقيدته وحسن تصرفه نسأل الله أن يرفع به جزاك الله خير وجنة معاه مقابلة تخفي بعد في جريدة البلاد غير الموضوع على هل يجوز أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميتا بأي عضو من أعضاء جسمه سواء شخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئة طبية أو مركز للأبحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته أو أن يهبها حرية التصرف في أعضائه بعد وفاته يعني خدمة الطب هذا بخلاف أهل العلم تبرع الكلية ونحوها بخلاف أهل العلم منهم أجاز ومنهم منع أما أخوان يسمع بجدة في الشرع لا يسمع به بشرع ليس له يسمع بلا المسلم لا يسمع إنما هل يجوز له يسمع بكليته أن تؤخذ لغيره أو قلبه يؤخذ لغيره عند صلاته هذا محل النظر وكثير من العلم يمنعون ذلك ويقولون أنه ليس التصرف في الجسم ويقول لله وليس منك لنفسه فليس له يستطع ان يمثل بنفسه فتؤخذ كليته او قلبه او كذا او كذا واخرون قالوا يا سمح بنا في حياتك يا سمح بذلك وانت في هذا التوقف والفتوى في هذا وانزل في هذا المحور عند اهلك هل يحق للزوجه ان تطلب الطلاق من زوجها اذا تزوج عليها باخرى واسكنها معها في بيتها مما يسب لها ضيق وتعب نفسي؟ لا شك هذا في ذا عدل إذا أدى عنها أو عدل ليس لها الطلب أما إذا جرى عليها فلا الطلب عندهم تعميم من الدولة ومن جهة كبار العلماء تعميم لا يشرع عند الحديث الكافرة غير معصومة أما إن المسلمين ممنوع على الجامعات كلها من تصفيها فصدر هذا من الدولة من مسلمين الثلاثة ومن جهة كبار العلماء نعم هل يحق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعو إلى ذلك؟ لا والله جاء ما طاب لكم طاب يعني ما شئتم مما استحسنتم منه فله يتزوج ولو بدون اسباب لان هذا ينفعه بكل حال لان يعني كبح الشهوات والقيام بما يعني يعين على كبح الغريزه الجنسيه وكثره الاولاد هذا مطلوب قد يتزوج لطلب الاولاد وقد يتزوج لمزيده البعد عن اسباب الفكره والدي يكنز اموالا كثيره فضه وورق ولا يخرج زكاتها علما باني انصحه واحذره من عذابها ولكنه لم يسمع وهو بخيل فيما ارى والعلم عند الله ما هو الذي يجب علي نحو والدي كيف يخرج زكاتها وهي لها مده 30 سنه كيف اقنعه حتى يزكيها هل اذا اراد مني فلوس اعطيه ام ارفض علما انه يريد كندها هل علي على والدتي ذنب اذا اخذت من مالي وهو لا يعلم علما فانه لا يرضى لشده بخله والعياذ بالله عليك ان تنصحه دائما بكلام طيب ونسب الحسن حتى يؤدي الزكاه واذا استعنت على هذا باعمالك واموالك حتى ينصحوه طيب تقول لاخوانك واعمالك وجيرانك الطيبين ينصحونك الكلام الطيب والنصب العسل على الله يبيه حتى يفيد الزكاة. وإذا كنت مليا تقول يا أبي أنا أرضي عنك الزكاة وإذا سمح لك تؤدي عنك ولا يزال بكثير مثل الجواز إذا سمح لك مع هذا المال تؤدي عنك كالوكيل من مالك فلا بأس ولا تكون محسنا في ذلك. فإن كنت ولا أن تؤدوا عنه ولا تؤدي تؤدوا أنا بعد الله فأخذ الزكاة تعجب السجين تكمل الله من هذا المال المكروه تؤدوا له عنه. وإذا أمكن أن يرفع أمره إلى المحكمة حتى تلزمه في ذلك يجب أن تكون بينة على هذا ورفعت أمره إلى المحكمة حتى تلزمه هذا لا بأس تقلل رفع أمره حتى تؤدى حتى تلزمه المحكمة في أداء الواجب من زكاة ماله أو غير ذلك أو المعروف هذا من التعاون الذي يتقى لكن دون استقراء التعاون بين أخوالك وأعمامك وإخوتك الكبار ومن يعزهم أبوك تتعاون بالكلام الطيب والنصب العسل حتى يزكي يكون اولى من شكوى الى واحد. واذا استطعت انت ان تزكي عنه مالك باذنك فهذا اطيب واطيب. بارك الله فيك. هل تعدد الزوجات مباح فقط ام هو سنه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النص يقتضي انها سنه اقل الاحوال انها سنه اقل الاحوال سنه هو طلب الامر. يلاحظ في مجتمعات البشر العدل والاستقامه. أما إذا خاف ألا يعجب لقلة ماله أو ليكون النفس من الضعف ولا يتوجه إلى أحد. لاحظوا في مجتمعنا المسلم ظاهرة خطيرة وهي الإنكار على كل شخص يحاول أن يتزوج مرة ثانية. فأين دور العلماء الكرام في توعية هذا المجتمع؟ فأنا شاب مسلم ومتزوج ولله الحمد أبحث عن زوجة أخرى فلم أجد حتى أذنا طاغية بل كل يسفهني فكيف نرضى بعض الكتاب نرضى ببعض الكتاب ونعرض عن بعض؟ يسر الله امرك يسر الله امرك. سمعت المحاضره التي تعطينا تامر بها السماح عملنا من الامن مما يتعلق بالعلماء. سمعت المحاضره الان والتعليق عليها وانت ان شاء الله تعلق بعدين في المجتمعات لان قاعده كما تقدم قد يبلغ الشاهد الرائع. سمعتم المحاضره الان سمعتم التعليق فعليكم ان تبلغوا وانت واحد منهم قد يبلغ الشاهد الغائب بلغوا وراءكم مجتمعاتكم واهليكم وقبائلكم ان التعدد لا باس به وانه مشروع مع اتحاد العدل ومع تقوى الله في ذلك وعرف من يقول لا يفرح بين هذا ويصدمنا ويحتجبنا حتى يكشف نصف الوجوه وتقل العوانس ويقل الشباب المتاخر عن الزواج. هذا اذا حضر التعاون مع الحرص على تحرير المهور الولائم يعني تنافوا بها تكون مهور قليلة وتكون الولائم قليلة حتى لا يشق لا يشق على الزوج وحتى لا يكلف ما يمنعه من الزواج. نسأل الله الجميع التوفيق نسأل الله الجميع